الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل الأخت أم طيبة من محافظة بغداد: إني نذرت إن عاد زوجي من غيبته سالما أن أذبح خروفين لله تعالى، وعندما عاد زوجي أخبرني أن أجعل ثمن الخروفين للجهاد، فهل يوفي هذا بنذري؟ الجواب: أختي الكريمة، بما أن الجهاد في العراق اليوم هو فرض عين، وهو الفرض المقدم على جميع الفروض، فمن الأفضل أن تجعلي ثمن الخروفين للجهاد، لأن ذلك أولى من باب المصلحة. لأن ذلك أولى من باب المصلحة ويجزئ عنك ذلك. فمن الأفضل أن تجعلي ثمن الخروفين للجهاد لأن ذلك أولى من باب المصلحة ويجزئ عنك ذلك، ولك أجران: أجر الجهاد وأجر الوفاء بنذرك، والله أعلم. السائل كاظم العبودي من محافظة البصرة الفيحاء: أنا رجل لا أستطيع النزول للساحة مع المجاهدين بسبب مرضي، فهل يسقط عني فرض الجهاد عندما أحث الناس على الجهاد وبذلك أسقط الفرض عني وأكون قد دخلت في صفوف المجاهدين؟ السائل كاظم العبودي من محافظة البصرة الفيحاء: أنا رجل لا أستطيع النزول للساحة مع المجاهدين بسبب مرضي، فهل يسقط عني فرض الجهاد عندما أحث الناس على الجهاد وبذلك أسقط الفرض عني وأكون قد دخلت في صفوف المجاهدين؟ الجواب: أخي السائل، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، إن أبواب الجهاد كثيرة لا تحد بحد، ومن أبواب الجهاد حث الناس على الجهاد، فالجهاد بالكلمة من ضمن أبواب الجهاد، ولك أجر المجاهدين، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، سورة الأنفال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود. واليوم الجهاد باللسان مطلوب كالجهاد بالبندقية واليوم الجهاد باللسان مطلوب كالجهاد بالبندقية والجهاد بالمال والجهاد بشد العزائم ورفع الهمم، والله أعلم. السائل سردار من محافظة أربيل: قرأت كثيرا في مجلتكم المباركة عن حب العرب، وقد تشرب حب العرب في قلبي، فنذرت لله إن رزقني الله بمولود أن أسميه محمدا على اسم سيد العرب صلى الله عليه وسلم حبا به وبالعرب، فهل يكون لي أجر على ذلك؟ الجواب: أخي الكريم، بارك الله في نيتك ورزقك مولودا صالحا، نعم يحصل لك الأجر على نيتك الصالحة هذه، فحب العرب علامة على إيمان الرجل كما جاء في الأحاديث الشريفة فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، الأدب المفرد.

عباس الخفاجي من محافظة كربلاء. إني جندي في الجيش الحالي. إني جندي في الجيش الحالي. السائل عباس الخفاجي من محافظة كربلاء. إني جندي في الجيش الحالي، فهل تقديم المعلومات عن أماكن تواجد القوات الأمريكية يعد من الجهاد ولي أجر المجاهدين؟ الجواب: إن تقديم المعلومات للمجاهدين عن أماكن العدو يعد جهادا، وهو باب من أبواب الجهاد، والذي يحتاجه اليوم كل مجاهد أن تقدم له معلومة يستفاد منها، كما أن تعمية العدو وتضليلهم عن أماكن المجاهدين يعد جهادا. وتقديم يد العون للمجاهدين باب من أبواب الجهاد، ويكتب صاحبها مع المجاهدين إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.